للشريعة الإسلامية وللإسلام على غيره من الشرائع، لأن اليوم كثير من الشرائع والقوانين الوضعية التي تنظر إلى الإنسان وإلى هذه المخترعات فإنها تحرم القتل بهذه القنابل وبهذا النوع من الرصاص، لأن فيه إلحاق أذى وفيه إلحاق يعني تعذيب في الجسد. فإذا كان هذه الشرائع حرمت هذه الأنواع من التعذيب ومن القتل، فيكون الإسلام قد سبق هذه الشرائع وبين أن كل ما يلحق الضرر وكل ما يلحق الأذى لا يجوز استخدامه. يقول مثلا اليوم من وسائل القتل الصعق الكهربائي او ما يسمى بالمشانق، استخدام المشانق او الصعق الكهربائي، الجلوس على يعني جهاز كهربائي او كرسي كهربائي او غير ذلك من وسائل القتل التي يستخدمها او تستخدمها بعض المحاكم او بعض وسائل او وسائل التنفيذ تنفيذ القتل. الجواب: الاصل في القتل هو ازهاق النفس، فان كان في ازهاق النفس بهذه الوسائل راحة للجسد بحيث ان المقتول لا يحس او لا يترتب على قتله بهذه الوسائل زيادة في العذاب في التعذيب، فقد يكون في هذا يعني نوع من الترخيص، وان كان الشرع قد جاء في احكامه التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام القتل بالسيف. وعندما اخترع القتل بالرصاص ايضا اجاز اهل العلم استخدامه، لانه فيه تيسير واسراع في اذهاق النفس. فاذا كانت هذه الوسائل الاخرى كالكراسي الكهربائية او غيرها يعني مما يجهز على النفس بدون ان يزيد فيها التعذيب، فلعل في ذلك يعني مندوحة، والله اعلم. قال: وارجاها من غير زيادة في التعذيب، فانه ايلام يعني التعذيب لا حاجة له، لا حاجة اليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني اذا قتلتم فاحصنوا. ولعله ذكره على سبيل المثال يعني ضرب بالقتل، وانما اراد يعني كل ما يؤدي الى ازهاق النفس بغير ضرر يجوز ان يستخدم ما دام فيه نوع من انواع الرحمة. وهذا نعم ما نسان. يقول: بالنسبة للذبائح هل يمكن ان تستخدم فيه الصعقة الكهربائية في القتل او في الذبح كما يذكر عن كثير ان ذبح البقر او ذبح الغنم او ذبح الابل يستخدم فيه الصعقة الكهربائية وكذلك في الدجاج؟ الجواب: ان هذا لا يسمى ذبحا، الشرع رخص بالذبح لإباحة اكل الحيوان شريطة ان يذبح،